بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حا. وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبره مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. هذا الحديث قول الصائم يصبح جنبا، فالمسألة مسألة خلافية، وفي خلاف كبير، والبخاري حسم الخلاف، لكن خلاف كبير جدا بين أهل العلم، ممن يقول بأن من أجنب من الليل ثم أصبح ولم يغتسل يبطل اليوم، وهذا قول مجموعة من أهل العلم. واستدلوا بحديث أبي هريرة، وقيل أبو هريرة رجع، وقيل بأنه سمع هذا من الفضل بن عباس ومن ابن عمر، ولم يحسم الخلاف بين أهل العلم. ولكن البخاري من فقهه يعني أراد أن يبين بأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأدرى بما كان. فقال: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو مالك بن أنس عن سمي وهو سمي القرشي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن القرشي قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. ورد هذا مستفيضا عن عائشة وعن أم سلمة في أكثر من رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصبح جنبا ويغتسل، يعني يغتسل بعد الأذان أو عند الأذان، بعد الأذان. فقال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان، يعني كان أبو هريرة يفتي بهذا. وقيل لم يسمع أبو هريرة مباشرة هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بعض المصنف أنه كان يقسم على هذا، يقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أو يفتي بأن من أصبح جنبا يصبح مفطرا، لا يصح الصيام، يقسم على هذا. لكن القسم من باب الثقات الذين حدثوه بهذا، يعني كأنه لما سمع من الفضل، والفضل طبعا صحابي ثقة، ومن ابن عمر، كأن هذا يعطيه نوع من القوة في الحلف، كان يحلف على أنه لابد من اغتسل بعد الأذان أو عند الصبح يصبح اليوم ليس بصائم. قالت اللي هو أم سلمة وعائشة، قالت: أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، يعني يدرك الأذان فيغتسل ويصبح صائما. وطبعا هذا دل على أن الجنابة كما قلنا يعني ليست مفطرة، يعني طبعا كان الوطء أو الجماع كان من الليل قبل الأذان. لما سمع هذا مروان يعني تعجب لفتيا أبي هريرة، كان أبو هريرة يشدد في هذا جدا. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تقرعن بها أبا هريرة، يعني حاول كده يتسمعه حتى يقرأ هذا الكلام آذانه، لا تقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة أي أمير. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. وهذا أيضا كما قلنا بالأمس بأن هناك بعض المسائل يعني بيختلف فيها أهل العلم، وبعض الشباب كثيرا تجده يحب دائما يعني في قضايا الخلاف أن ينتصر لرأيه، يجب ألا أنتصر لرأي إلا إذا كان هذا الرأي الآخر شاذ، وكلمة شاذ لم يقل به أحد قط، مخالف، مخالف للنص، مخالف لأي شيء. فهنا عبد الرحمن بن الحارث يعني لم يرد أن يدخل في هذا وأن يقع بينه وبين أبي هريرة وحشة، وخاصة أن أبي هريرة كان يعني يرى أن معه الدليل في هذه المسألة، فكره ذلك عبد الرحمن. وهذا ليس من باب كتم الحق أو إخفاء البيان، إنما من باب هو تغيير القلوب وضرب أقوال العلماء بعضه بعض. أن بعض الناس يأتي يسألك سؤال ثم يذهب لغيرك فيرى الجواب مخالف لما أنت عليه، فيأتيك فيقول فلان قال كذا وفلان قال كذا، ولذلك العامي لا يصلح له إلا أن يستفتي من يثق فيه فقط. العامي لا يصلح إلا أن يستفتي من يثق فيه فقط، يعني بمعنى إن وثق في إنسان عنده من العلم والفضل والجلال يكفيه هذا. لكن لأن العامي حينما يعني ينتقل من شخص إلى شخص ليس عنده يعني بصيرة، وقد يكون شخص فتي من عالم يعرف حاله ويعرف طباعه فيعطيه الفتية وينزلها منازلها عليه، وربما عالم آخر لا يعرف فيعطيه فتية مخالفة. إذا كنك فرق بين الفتية وبين الحكم الشرعي، الفتية تنزل منازلها حسب الشخص وحسب الحال، أما بالنسبة للحكم الشرعي عام، وقد يكون في الحكم الشرعي أقوال كثيرة جدا ويقال في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أو يقال قول واحد، لكن بالنسبة للفتية لابد أن تنزل. يعني لما جاء رجل ابن عباس وسأله عن القتل، الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، قال جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وآخر قال لك والدان رجل قتل، فقال ما أرى شيئا يكفر الذنب إلا بر الوالدين. فإذا هنا الفتية لابد أن تنزل منازلها وتقع من حال العالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مستفتي، فالمستفتي كان أيضا على علم، قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ بماء البحر، هذا يعني الأمر مشروح تماما. هذا الرجل يجهل هل ماء البحر طاهر أم نجس، ووصف الحالة يعني معنى ماء قليل، يعني إذ كأنه مضطر، فلو كان ماء البحر لا يصلح للطهارة طيب ماذا نفعل، وليس معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جواب شافي، جواب الحكيم، قال له هو الطهور ماؤه، يعني ماء طاهر توضأ به ما شئت، الحل ميتته، لأنه جهل طهارة الماء، فمن باب أولى أنه قد يجهل حل ميتة البحر. فإذا هنا يعني الأمور هذه تحتاج إلى دائما إلى فقه في قضايا الخلاف. أيضا في بعض الخلاف يا إخوانا بيكون خلاف على بعض النوافل والسنة، فسواء كانت هذه تتعلق بالصلاة أو بغيرها، المفروض في المسجد الواحد وبين الإخوة بعضهم وبعض يكون تنازل مقابل لأمرين. الأمر الأول التألف بين الإخوة، تألف، البعض مثلا يرى سنة معينة من السنن ويلزم نفسه بها ولا يحب أن يخالف فيها وجزاه الله خيرا فيها، ولكن يعني لو وجدت أن الخلاف مستساغ وأن الغالب أو من معك كلهم يخالفونك، فأن ترجع إليهم أولى وأقرب، إلا إذا كنت بمفردك. ده رقم واحد. رقم اثنين العوام بقى، حينما يروا زي ما يقولوا المشايخ، لأن العوام عندهم إيه، أي واحد شيخ، كل واحد برب دانه بيسموه شيخ، يقول لك المشايخ بيختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة استو ولا تختلف، فكلمة استو هذه تدل على أن أيضا الاختلاف الظاهر يؤدي إلى الاختلاف الباطن. حينما ترى واحد يخالفك في صغير أو في كبير ترى القلب لا يستريح، يجي العم يفتن لا يرى أنه يعني هؤلاء الناس يختلفون فيما بينهم. ولذلك حتى في قضايا الفتية يا إخواننا زمان كان لا يفتي إلا كبار العلماء، يعني العلماء كانوا يأكلون الفتية لشخص واحد. كان عمر إذا أراد فتية يجمع أهل بدر ربما أصحاب الشجرة ويجلس ويستشير ويخرج الفتية. أيضا فيما بعد كان العلماء حينما يفتون يأكلون الفتية لأعلامهم وأكبرهم، وكان عطاء إذا كان في المسجد وسئل سؤالا فإن وجد من هو أعلم وأوثق يتملص، يجي له واحد يقول له يا إمام، يقول له بطني بطني، يعمل كأنه عنده إسهال، المهم إيه، يتملص ويحيلها إلى فلان، لأن قضايا الفتي هذه عن الله عز وجل. فإذا الناس شكوا في كلام الله عز وجل قد يفتنوا، إن احنا ما تجد إن في أقوال متضاربة، كيف كلام الله يختلف؟ العالم الفلاني يقول يمين والآخر يقول يسار، يقول الآخر هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، فسقطت هيبة الدين عند العامة، وأصبح العامي من العامة مش عارف حاجة، يعني تايه يمين شمال، تلاقيه مش قادر يوصل إلى حل أو إلى نتيجة في هذه المسألة. وربما الغالب أن العوام يأخذون الأيسر والأسهل، طالما أن الباب مفتوح ربما يذهبون إلى بعض ممن يفتي وهو ليس عنده حل، قد يكون ما عنده دين بالمرة، قد يحل حلالا، قد يحل حراما ويحرم حلالا. فلذلك مهم جدا الإنسان يحاول دائما يتورع عن الفتية ويحيل لغيره، ويحاول على قدر ما يستطيع أنه يضبط وينظر إلى حالة من ستنزل عليه هذه الفتية. فقال عبد الرحمن بعدما وقع أمر أنهم التقيا، فقال لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا، وحتى لا يغر صدره قال ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. ورغم أن هذا من الدين، يعني هذا أصل من الأصول، إن خلاف كبير، هل يفطر من أصبح جنبا أم يستمر على صومه؟ فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، يعني بيقول له الفضل بن عباس حدثني لأنه هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة، وهمام طبعا هو همام مين؟ نمنبه. وقال ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يعني يفتي بهذا. والأول أسند، الأول أسند دي يعني توحي بأن حديث أبي هريرة إيه؟ ضعيف، والجواب لا، ليس بضعيف، ولكن العلماء حملوا هذا الأمر على محامل، منها أنه نسخ، كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، كالماء من الماء مثلا، كان من جامع ثم لم ينزل لا يغتسل ثم نسخ. والبعض يعني حمله على أنه فهم من أبي هريرة وكان يفتي به إلى غيره. اليوم الشاهد يعني بأن الكلام ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن الأول أرجح. يقاس على هذا المرأة التي تصبح كانت في حيض أو نفاس وتصبح وقد طهرت قبل الفجر وتغتسل بعد الايه الفجر، ما هو الحل؟ نفس القضية، هذا يقاس هذا على ذلك، هي طهرت من الليل واغتسلت عند الصبح عند الفجر، فيقاس هذا. هناك من العلماء من شدد في هذا قال لا، لا تصل، لا يصل، طالما انها لم تغتسل من الليل تفطر. والبعض قاس هذا على ذلك، قال حكم هذه حكم الذي اجنب من الليل، والله اعلم. والخلاف هذا في خلاف موجود. قال باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال ابن عباس قال ابن عباس مآرب حاجات، قال طاووس غير أولي الإربة، أي الأحمق لا حاجة له في النساء. قول المباشرة، المباشرة عموما يعني إذا أطلقت تطلق على الجماع الوطن، وإذا قيدت تطلق على ملامسة البشرة، ملامسة البشرة الرجل بشرة المرأة للصائم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، يعني يجوز المباشرة إلا الفرج. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي الأزدي قال عن شعبة وشعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم وإبراهيم النقعي عن الأسود وهو بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. وكانت عائشة تفتي بخلاف هذا، يعني تقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بعض أهل العلم أن هذه خصوصية، ولكن الغالب أن الأمر مفتوح، ليست هناك خصوصية فيما لم يرد فيه نص، ليس هناك خصوصية. فكل من كان يملك إربه جاز له هذا، أي المباشرة بلا يعني التقاء بالفرج. وكان أملككم لإربه، فإذا الإنسان عرف من نفسه هذا يجوز، ولكن الأولى ترك هذا خشية أي يعني قيل هذا يجوز للكبير الكهل، أما الصغير فلا، لأنه غالبا ربما يحوم حول الحمى وربما يسقط، فترك هذا أولى. وقال قال ابن عباس مآرب أي حاجات، أملككم لإربه أي لحاجته. وقال طاووس غير أولي الإربة أو أولي الإربة أي الأحمق، فهنا أولي الإربة بمعنى أيضا له لا إرب له في النساء، أو يعني عنده شيء من الحمق الذي لا حاجة له في النساء، والله أعلم. وعلى هذا كما قلنا دائما المسلم يجعل سد الذريعة مقدم، أي باب يؤدي به إلى وقوع في خطأ أو حرام لابد أن يسد بابه تماما، والله أعلم. ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.